والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة. فصل في مكان فصل مكان الجمعة وكيفيتها. وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا حكاه ابن المنذر يسن أن يقرأ جهرا للنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية بالمنافقين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما. رواه مسلم عن ابن عباس. وأن يقرأ في فجرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، كنا قد تكلمنا على جملة من أحكام صلاة الجمعة، وعقد المؤلف رحمه الله فصلا في صفة صلاة الجمعة وبيان كيفيتها وما يتعلق بذلك من مسائل. فقال: وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا، أي أن صلاة الجمعة هي ركعتان وليست أربع، والأصل فيها أنها ركعتين، فلا تصلى أربعا، ومن صلاها أربعا فهي ليست بجمعة. ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصلها إلا ركعتين. ومن زاد على ذلك فهو مبتدع في الدين ما ليس منه، ولا تكمل بعد الانتهاء منها، فالإنسان إذا سلم من الركعتين فهما الفرض في حقه. إذا صلى مع الإمام الجمعة ركعتين وسلم من ذلك فقد أدى ما عليه من فريضة في هذا الوقت، ولا يشرع له أن يقوم ويأتي بركعتين أخريين تكميلا لهما، فإن هذا ليس من الدين في شيء. قال: يسن أن يقرأ جهرا، أن يقرأ في صلاة الجمعة جهرا، يقرأ الإمام في صلاة الجمعة الفاتحة والسورة بعدها يجهر بها، وليست كالظهر سرية أو كالعصر، وإنما هي صلاة جهرية. يسن أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون، أو أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح وفي الركعة الثانية بالغاشية، لأن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل في ما يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الجمعة. وإن قرأ غير هذه السور جاز، وإن لم يداوم عليها، معنى أنه يترك هذه السور الأربع أحيانا، فإن هذا هو الأولى، لئلا يظن بعض الناس أن هذا واجب. وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأن يقرأ الإمام في صلاة الفجر من يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بألف لام ميم السجدة، وفي الثانية بعد الفاتحة بهل أتى على الإنسان حين من الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما ويترك ذلك أحيانا، لئلا يظن بعض الناس أن هذا الأمر واجب. وهذه السور قراءتها في هذا اليوم لحكمة، وهو أن هذه السور تشتمل على أمور كثيرة تقع غالبها في يوم الجمعة، مما يحصل من حصول القيامة ونعيم أهل الجنة بالجنة وعذاب أهل النار بالنار، ولبيان أحوال اليهود وأحوال المنافقين والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا. فهذه السور تشتمل على جمل من الآداب والأخلاق وعلى الوعد والوعيد وعلى الثواب والعقاب، مما ينبغي لهذا الجمع الذي يجتمع في هذا المكان يعبد الله أن يتنبه له وأن يحتاط لأجل الحصول على ما فيه صلاحه والبعد عما فيه هلاكه وخسارته. تحرم إقامتها أي الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع من البلد، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا لحادة كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا ذكره في المبدع. بعد هذا ذكر مسألة هامة، وهو أن المقصود من صلاة الجمعة من مقاصدها ومن حكمها ومن فضائلها أن يجتمع الناس في مكان واحد يعبدون الله تعالى فيه عبادة واحدة، فقال تحرم إقامتها في أكثر من موضع بالبلد إلا لحاجة، يعني أنها لا تتعدد أماكن إقامة الجمعة في عدد من المساجد إلا إذا كان المسجد الذي تقام فيه لا يتسع لجميع المصلين، أو لأنه بعيد متباعد عن بقية نواحي البلد. فإذا كان هناك حاجة فإنه لا مانع من تعدد إقامة الجمعة، وإذا لم يكن ثمة حاجة فإنها لا تتعدد في البلد. فإذا كان هناك بلد فيه مسجد يتسع لأهله فإنهم لا يقيمون جمعة ثانية، وإنما يكتفون بإقامتها في هذا المكان لأنه يتسع لهم وهو ليس بعيدا عليهم ولا ضيقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في مسجده ولم تتعدد في غيره من نواحي المدينة، وكانت المدينة متقاربة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتسع لهم. أما إذا كان المسجد ضيقا أو نواحي البلد متباعدة أطرافه مترامية فإنه لا بأس من إقامتها في عدد من الأماكن، فأهل الناحية الشمالية يصلون في ناحيتهم وأهل الناحية الجنوبية في ناحيتهم، وهكذا بقية النواحي إذا كانت متباعدة. أو خشي فتنة، كما لو كان هناك عداوة بين أهل البلد إذا اجتمعوا يخشى أن يحصل بينهم شقاق وخصام، فيقيموا هنا كل فئة أو طائفة أو مجموعة من الناس في ناحيتهم لئلا يحصل بذلك مفسدة أكبر. قال فيجوز التعدد بحسبها أي بحسب الحاجة فقط، أما من دون حاجة فلا يجوز، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا يعني كان الناس يعملونها يعددون الجمعة في عدد من الأقطار التي كبرت المدن فيها وكثر السكان من دون أن ينكر أحد من العلماء ذلك، فكان هذا إجماعا على جوازها عند الحاجة لها. فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة، والصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت. قال فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة، تعددت إقامة الجمعة من دون حاجة، فالصحيحة ما باشرها الإمام. والمراد بالإمام إمام البلد، المسؤول الكبير في البلد، أو أذن فيها ولو تأخرت، لأنها هي المعتبرة وما عداها لا تعتبر، وسواء قلنا إذنه شرط أو لا، إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه وتفويت لجمعته. فإذا أنها أقيمت الجمعة في موضعين، موضع هو الأصل أنها تقام فيه وموضع آخر لم يؤذن فيه ولا حاجة إليه، فهذا الموضع الآخر الذي لم يؤذن فيه ولم يحتج إليه لا تصح جمعتهم ويعيدونها ظهرا. فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها ويعتبر السبق بالإحرام. قال إذا استويا أي مكانين أذنا لهما الإمام بإقامة الجمعة، أو لم يأذن لأي منهما، فالمعتبر هو السابقة منهما، لأنه حصل بها إقامة الجمعة والثانية لا حاجة لها، لأن أهلها قد خالفوا وأقاموا الجمعة من دون حاجة، فكان الواجب عليهم أن يذهبوا ويصلوا مع الجمعة الأولى ويكتفوا بجمعة واحدة لهم. قال يعتبر السبق بتكبيرة الإحرام، فالذي كبر لها تكبيرة الإحرام هي الأولى فهي السابقة. وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما فطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما. فإن أمكن عادتهما جمعة فعلوا، وإلا صلوها ظهرا. أو جهلت الأولى منهما بطلتا. قال إن وقعتا معا، يعني صلوا الجمعة معا، كبروا تكبيرة الإحرام معا، اللي في الجنوب واللي في الشمال، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، فإنهما تبطلان. وإن اجتمعوا وأقاموا جمعة أخرى فإن هذا هو الواجب عليهم، وإن كان قد خرج وقت الظهر فإنهم يصلونها ظهرا قضاء. وكذلك لو جهلت من الأولى منهما فإنه يحكم في الظاهر ببطلانهما. وهذا ينبهنا على أن أهل القرى والأماكن التي يمكن أن يجتمع أهلها في مكان واحد يجب عليهم أن يجتمعوا في مسجد واحد يجمعون فيه ولا يعددون الجمعة، لأن الجمعة عيد الأسبوع، فيجتمع فيها أهل البلد ويلتقون، كما أن أهل البلد الكبير المترامي الأطراف يجتمعون في يوم العيد، فكذلك أهل البلد الصغير أو أهل الحي الكبير يجتمعون أيضا في مكان واحد يوم الجمعة، لأن هذا الدين هو دين اجتماع وألفة وليس دين فرقة وتباعد. ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد. وكذا لو أقيمت في مصر جماعات جمعات وجهل كيف وقعت. وإذا وافق العيد يوم الجمعة قال ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما كما قلنا فتصح ولا تعاد، أي أنها لا تكرر دمع أنهم أعادوها ظهرا لهذه المخالفة التي وقعت. ويتنبه لهذا عند الإذن لإقامة صلاة الجمعة أنه لا يؤذن بالتجميع في مسجد إلا إذا كان في البلد حاجة إلى زيادة عدد الجوامع. فإذا كان في البلد مثلا عدد من المساجد للجمعة ثم ضاقت بالناس فإنه يؤذن بمساجد أخرى بأن تصلي جمعة. أما إذا لم يكن ثمة حاجة فإنه لا يزاد في العدد لأجل ألا يقع الناس في هذا المحظور. وما يعمد إليه بعض الناس من أنهم إذا صلوا الجمعة قاموا وصلوا ظهرا بناء على هذه القاعدة، هذا عمل بلا دليل. فإن إلا إذا كان الأصل عندهم فاسد، وهو أن المساجد تقام فيها الجمعات من دون حاجة لذلك، فإنه يجب معالجة الأصل الأول، وهو أن لا تقام الجمعة في مسجد إلا عند الحاجة لذلك. وهذا هو علاجها، لا أنهم إذا انتهوا من صلاة الجمعة يقومون ويصلون ظهرا، فإن هذا ليس عملا مشروعا. أو ما يعمله بعض الناس أنهم يقومون ويصلون ركعتين يظنونها تكميلا لصلاة الجمعة، فإن هذا أيضا ليس من الإسلام في شيء. وإنما الذي بعد صلاة الجمعة هو السنة، يسن للإنسان أن يصلي ركعتين أو أربع أو ست، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة وليست تكميلا لصلاة الفريضة التي هي الجمعة. وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام، فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا، وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط. قال إذا وافق يوم العيد يوم جمعة فإن الجمعة تسقط عمن حضر العيد مع الإمام، يعني من صلى صلاة العيد فإنها لا تلزمه الجمعة، يجوز أن يصليها ظهرا إلا الإمام الراتب فإنه يلزمه أن يصلي الجمعة إذا اجتمع له العدد المعتبر من الناس. فإذا اجتمع جمع بهم، وإذا لم يجتمع له العدد فإنه يصليها ظهرا. جمعة وما يستحب فيها، وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر. وأكثرها ست ركعات لقول ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ورواه أبو داود. يقول السنة بعد صلاة الجمعة أقلها ركعتان، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين من حديث ابن عمر. وأما أكثرها فست ركعات لقول ابن عمر أيضا رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أن يصليها ستا. وورد عنه أنه يصليها أربعا. وجمع العلماء رحمهم الله بين هذه الأدلة، فقالوا إن صلاها في المسجد صلاها أربعا أو ستا، وإن صلاها في بيته صلاها ركعتين، لأنه ورد أنه صلاها في المسجد وورد أنه صلاها في بيته. قال ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن ففي بيته، أي أنه يصليها في المسجد أربعا أو ستا، وإن صلاها في بيته صلاها ركعتين. ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه ولا سنة لها قبلها أي راتبة. قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذ أذن المؤذن ركعتين. قال ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه، يعني يسن للإنسان أن يتريث بين الفريضة والنافلة لا يصلهما ببعضهما، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام، خلاف ما عليه بعض الناس من أنه لحظة سلام الإمام يقوم ويشرع في النافلة، فإن هذا خلاف السنة. فالسنة أن الإنسان يفصل بينهما بين الفريضة والنافلة بكلام أو بانتقال من موضعه، يغير مكانه، يتقدم يتأخر، ينحرف يمينا يسارا، فإن هذا هو، أو يتكلم مع من بجواره بعد أن ينتهي من الذكر المشروع من استغفار وتهليل وتسبيح وقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. قال ولا سنة لها قبلها راتبة، أي أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، وإنما الإنسان إذا أتى إلى المسجد يصلي تحية المسجد ويتنفل من النوافل المطلقة ما شاء من النوافل، ويشتغل بذكر الله وقراءة القرآن حتى يدخل الإمام. وأما الإمام فإنه لا يتنفل، يدخل المسجد ويصعد للمنبر مباشرة، فالإمام لا يتنفل. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا أراد أن يدخل للمسجد دخل وصعد المنبر، ثم بعد الأذان يخطب، ثم بعد انتهائه وتقام الصلاة يصلي الفريضة، ولم يكن يتنفل بالمسجد، ما كان يدخل ويتنفل، أو كان يتنفل قبل أن يأتي للمسجد لصلاة الجمعة، فليس لها سنة قبلية، وإنما الإنسان يصلي ما قدر له من النوافل المطلقة. قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين، يعني إذا أذن المؤذن الأذان الأول فإنه يصلي ركعتين، وكذا بعد كل أذان، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فبعد الأذان لكل صلاة يسن للإنسان أن يقوم ويصلي ركعتين، وهذه ليست راتبة. ويسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة، وليس المراد بهاتين الركعتين بعد أن يدخل الإمام، فإنه إذا دخل الإمام وبعد أن ينتهي المؤذن من الأذان الثاني فإنه لا يشرع لمن كان في المسجد أن يقوم ويأتي بركعتين، بل هذا عمل غير مشروع، والواجب عليه أن يبقى وينصت للخطبة ويستمع إليها، لأن الاستماع والإنصات لها واجب، فلا يتركه الإنسان لأمر غير مشروع. فكون الإنسان يقوم من المسجد ويصلي ركعتين بعد دخول الإمام هذا عمله عمل غير مشروع. ويسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وعن جماع وعند مضي أفضل، وتقدم وفيه نظر. قال من سنن الجمعة الاغتسال لها، فيسن للإنسان أن يغتسل لها لما جاء في الخبر الذي رواته عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم بيومكم هذا، أي أنه لكان أمرا حسنا وأمرا فاضلا. ويرى بعض العلماء أن الاغتسال يوم الجمعة واجب، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتل، والذي رجحه كثير من العلماء أنه ليس بواجب ولكنه سنة متأكدة. قال وعن جماع وعند مضي أفضل، أي يكون هذا الغسل بعد جماع، وأن يعقبه الذهاب للصلاة لأجل أن يذهب الإنسان للصلاة وهو غير منشغل بأي أمر من أمور الدنيا، حتى لو اعترضه معترض أو رأى أحدا لا ينشغل ذهنه بشيء. ويكون الغسل لها في يومها لا في ليلتها، فالمعتبر ما كان غسلا في يوم الجمعة. ويسن تنظف وتطيب، لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. من السنن أيضا التنظف، أي أن الإنسان يتنظف ويزيل ما به من عدران، ويستاك وينظف مواضع الأذى كالإبطين والعانة ويزيل ما بها من شعر، وأن يدهن أي يسرح شعره ويدهنه ويتطيب، فإن هذا كله من سنن الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، يعني بالغ في التطهر والتنظف ما استطاع إلى ذلك، ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، يعني لا يشتغل بالقيل والقال ولا يؤذي أحدا، ثم يصلي ما كتب له من النوافل ثم ينصت إذا تكلم الإمام أي بالخطبة إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يصون عبادته ويحفظها فيكون متنزها في الظاهر والباطن، يغسل أدرانه الظاهرة ويظهر بمظهر حسن، يتجمل للجمعة بملابسه وبرائحته الطيبة ويزيل عنه الروائح الكريهة، ولا يؤذي أحدا من الناس فيكف لسانه ويكف بصره ويصون فرجه ويجتهد في عبادته لربه، فيكثر من النوافل ومن ذكر الله تعالى ودعائه حتى يدخل الإمام، فإذا دخل الإمام تفرغ لأجل الاستفادة مما يقوله الإمام، لأن خطبة الجمعة واجب الإنصات إليها بخلاف بقية الخطب، فإن الجمعة هي الخطبة الوحيدة التي الإنصات إليها واجب، وحينئذ يجب عليه أن يفرغ سمعه ليستفيد مما يقال، لأن ما يقال في الخطبة إنما هو توجيه ونصح وإرشاد وتعليم، ويتقبله الإنسان لأجل أن يعمله وينفذه بعد أن يخرج من المسجد. وخطبة الجمعة ليست روتينا أو كلاما يقال لا لشيء، وإنما يقال لأجل أن يعمل به وينفذ ويلتزم به. والناس ينتظرون هذه الخطبة طيلة أيام الأسبوع لأجل أن يستفيدوا منها ويلتزموا بما جاء فيها من خير ويحذروا مما تحذرهم منه وتبين لهم من الأخطاء. ويعتم ويرتدي. قال: ويلبس الإنسان أحسن ثيابه، لوروده في بعض ألفاظ الحديث، أي أن الإنسان يحرص على أن يلبس أحسن ما عنده من الثياب. قال: أفضلها البياض، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. وكذلك يتزيى بالزي الحسن الجميل، فقال يعتم ويرتدي، يعني يلبس عمامة ورداء. وهذا يختلف من زمن لآخر ومن مصر لآخر، والمراد أن يلبس أحسن ما يلبسه أهل بلده. فإذا كان أهل بلده يلبسون العمامة والرداء فإنه يلبس ذلك، وإذا كان لباسهم غير ذلك وما يتزينون به ويعتبرونه كمال الزينة عندهم فإنه يلبسه ولو لم يكن عمامة ولا رداء. فالمقصود هو أن الإنسان يتزين للجمعة ويتجمل لها بأحسن ما عنده من زينة. وأن يبكر إليها ماشيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم يركب، ويكون بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني. قال: وأن يبكر إليها، أي أن الإنسان يذهب إلى صلاة الجمعة مبكرا ويكون ماشيا، يذهب إليها مشيا لأجل أن تكتب خطواته. فإن الإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء وذهب إلى بيت من بيوت الله لم يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وقد ورد في فضل السعي يوم الجمعة في الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إليها: ومشى ولم يركب. فالذي يمشي أفضل من الذي يركب، فالأفضل للإنسان أن يمشي إليها وأن تغبر قدماه في سبيل الذهاب لعبادته لربه جل وعلا، وأن يكون بسكينة ووقار، أي أن يذهب الإنسان لصلاة الجمعة بأدب وخشوع وخضوع وتذلل، تعلوه السكينة ويظهر عليه الوقار، لا أن يجري ولا أن يتثاقل، وإنما يكون مشيا بأدب، مشيا بسكينة ليس فيه جري، ووقار ليس فيه تثاقل، ولا يعبث في مشيه أو يكثر من الالتفات، وإنما يكون ينظر إلى طريقه ولا يلتفت إلى بيوت الناس أو يتتبع عوراتهم أو يؤذي أحدا في سيره أو ذهابه. قال: بعد طلوع الفجر. والمراد بهذا أن الإنسان يذهب لصلاة الجمعة مبكرا لأجل أن يحصل على فضيلة الساعة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما ذبح جملا تصدق به في سبيل الله، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. يحرص الإنسان على أن يأتي في الساعة الأولى. متى تبدأ الساعة الأولى؟ يرى المؤلف رحمه الله أنها تبدأ بعد طلوع الفجر. والقول الآخر قالوا إنها ما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد انتهاء وقت النهي، بعد انتهاء وقت النهي، بعد ارتفاع الشمس بعد شروقها بمقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة، فهنا تبدأ الساعات. فيقسم هذا من هذا الوقت إلى دخول الإمام على خمسة أزمنة، كل جزء منها يعتبر ساعة، وهذا يختلف من الصيف للشتاء، فتضيق الساعة في وقت الشتاء وتتسع في وقت الصيف. ففي وقت الصيف قد تصل الساعة إلى حوالي ساعة وثلث، بينما هي في وقت الشتاء قد لا تصل إلى ساعة إلا ربع أو إلا عشر، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. وإن يدنو من الإمام مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر حسنة، أجر سنة عمل صيامها وقيامها. رواه أبو داود وأحمد وإسناده ثقات. قال: وأن يدنو من الإمام، أي أن الإنسان يحرص على أن يكون قريبا من الإمام، بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله عز وجل على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول والثاني والثالث إلى آخر الحديث. وهذا فضل من الله تعالى ومنا، فالإنسان يبكر ويحرص على أن يكون في الصفوف الأولى قريبا من الإمام، لأجل أن تقرب منزلته عند الله تعالى، وأن يكون الإنسان مستقبل القبلة في جلوسه في المسجد، لأن استقبال القبلة هو أفضل المجالس. فقال صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغي كان له بكل خطبة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. وهذا فضل عظيم من الله تعالى، لا يفرط فيه إلا الإنسان المحروم، وهذا لا يكلف الإنسان شيء، لا يكلف الإنسان إلا جهدا يسيرا ليس فيه مشقة وليس فيه عنت وليس فيه كلفة، إنما فيه قصر همة وضعف في الرغبة في العمل الذي يقرب إلى الله. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على فعل الخير وخير العمل، ويشتغل الإنسان بالصلاة ويشتغل بالذكر والتسبيح والتهليل والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن حتى يأتي الإمام، فلا يتضايق الإنسان من جلوسه في المسجد ولو جاء مبكرا، فيقرأ بعض الوقت ثم يقوم ويصلي ثم يذكر الله تعالى ثم يقوم ويصلي ثم يقرأ حتى يأتي الإمام، وإذا به قد عمل كثيرا من الصالحات من قراءة وصلاة واحتباس نفسه وانتظاره للصلاة، هذه كلها أعمال خيرة ترفع الدرجات وتعلي المنزلة عند الله جل وعلا. وأن يقرأ سورة الكهف في يومها، لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. قال: وأن يقرأ الإنسان سورة الكهف في يومها، أي أن يقرأ الإنسان سورة الكهف في يوم الجمعة. وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أي يوم القيامة. وهذا فضل من الله تعالى، وقد رواه الحاكم في صحيحه وصححه. فسورة الكهف سورة تشتمل على كثير من الفضائل والوعد والوعيد ومن القصص الغريبة والأمور التي تذكر بأحوال الغافلين والظالمين والصالحين والمستقيمين، وبقدرة الله تعالى على كل شيء وتسخيره لكل شيء. فيحسن بالإنسان أن يقرأ هذه السورة ولا يفوت فضلها. وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. رواه أبو داود وغيره وكذا ليلتها. قال: أن يكثر الإنسان من الدعاء يوم الجمعة في سائر اليوم، لأن في يوم الجمعة ساعة هي ساعة الإجابة لا يوافقها عبد قائم يصلي يدعو الله تعالى خيرا إلا أعطاه. فيكثر الإنسان من الدعاء لعله أن يصادف هذه الساعة وهي قليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعيه يقللها، يعني أنها ساعة يسيرة ليست كثيرة. قيل إنها بعد دخول الإمام، وقيل إنها في الجلسة بين الخطبتين، وقيل بين الأذان والإقامة، وقيل بعد السلام، وقيل بعد العصر، وقيل قبيل الغروب، والله أعلم بها. فالإنسان يحرص ويجتهد على فعل الخير والإكثار من الدعاء لعله أن يصادف هذه الساعة وهو على حال حسنة. وأن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شأنها كبير، يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أنت تصلي واحدة والله يكافئك على هذا عشر، وهذا فضل عظيم من الله جل وعلا. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في يوم الجمعة، فقال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. فيكثر الإنسان من الصلاة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. ولا يتخطى رقاب الناس، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت. لعل نقف عند هذه المسألة، نقف عند هذه المسألة ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأخواننا المؤمنين الأحياء منهم والمميتين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.